بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول إذا لبس جديدا. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذي في الشمائل وأخرجه أبو داود. وعل هذا الحديث أن سماع عبد الله بن مبارك من الجريري كان بعد الاختلاط، لكن حديث حسن بشواهده. أخرج الحاكم من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا سند حسن. وفي الرواية الأخرى قال: سماه باسمه، قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، سماه باسمه، يقول: أنت كسوتني هذا الإزار، أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذه العمامة، وهكذا. والحديث حسن بطرقه. وذلك إظهار الافتقار إلى الله عز وجل وشكر نعمته عز وجل بالاعتراف بهذه النعمة وسؤال خيرها في أن تستعمل في طاعة الله والاستعاذة بالله من شر هذا الثوب أن يستعمل للمباهاة والمفاخرات والرياء والسمعة أو في معصية الله عز وجل. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: أجديد قميصك هذا أم غسيل؟ قال: بل غسيل، يعني مغسول، غسيل بمعنى مغسول. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وهذا ضمن معجزات النبوة، لأن عمر رضي الله عنه عاش حميدا ومات شهيدا رضي الله عنه. عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، خميصة ثوب فيه أعلام فيه غطوب، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني تطول، معناها دعاء لها بطول العمر، أنها تلبس هذا الثوب حتى يبلى. وأخلقي بمعنى تبلي، وفي رواية تبلي أبلي وأخلفي بمعنى أن يخلف الله عز وجل عليها ثوبا غيره. فهذا الدعاء يراد به طول البقاء، تطول حياتها حتى يبلى هذا الثوب ويخلق، بمعنى يبلى من نفس المعنى. قال: فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة، الخطوط التي في الكساء، ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة. والسنة بلسان الحبشة الحسن. الحديث رواه البخاري. أم خالد طفلة كانت من من هاجر من الحبشة المهاجر ولدت هناك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبها. بوب عليه البخاري في باب الهجرة هجرة الحبشة، وفي الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف لها عن ظهري عن خاتم النبوة فجعلت تلعب في خاتم النبوة في يعني ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، زجروها فأمرهم بتركها. صبية صغيرة. في الرواية الأخرى عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية طفلة صغيرة، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فجعل يمسح الأعلام بيده ويقول سناء سناء أقول سناء. هذا سناء يعني هذا حسن يا أم خالد، ويجوز تكنية الطفل صغيرا، وكانت طفلة. الرسول قال يا أم خالد، فكان يكنيها باسم أبيها، وكان هذا من باب المداعبة لها والممازحة. عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا لابسه يوم الجمعة. عن بسة بن عبد الرحمن ضعيف قال أبو حاتم متروك الحديث، كان يضع الحديث، قال البخاري تركوه. وإن كان يستحب لبس أفضل الثياب يوم الجمعة، فإذا كان جديدا لبسه يوم الجمعة كان أفضل. هذا يدل على ما يقوله وما يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. أبلي وأخلق أو أبلي وأخلف، وإلبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. وهذا كان في الحقيقة في الغسيل، يعني يمكن أن يقال لمن لبس ثوبا فظنوه جديدا فسأل عنه فقال هو لبيس أو غسيل مغسول يعني فيقول هذا. وأما ما يقوله هو نفسه فيقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، كسوتني هذا الثوب، كسوتني هذا القميص، هذا النعل، هذا الثوب يسميه، من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيرا وخيرا ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. جمع من الوقت جواز استعمال بعض المفردات. هذا حديث أم خالد يدل على جواز استعمال بعض المفردات من اللغة الأخرى على سبيل المداعبة والمقاربة لمن هي لغته، وأن هذا ليس من يعني التكلم بلسان الكفار أو نحو ذلك. وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم إذا كان على سبيل التشبه بهم وترك لغة العرب للغتهم. فأما إذا كان إنما يقرب الأمر إليهم ويستعمل بعض المفردات فهذا لا يمنع. ويمكن أن يكون هذه أن تكون هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة بين العربية والحبشية، ولكن الظاهر أنها ليست مستعملة في اللغة العربية. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ملاعبة ومزاحا مع أم خالد بعد عودتهم من الحبشة. باب ترقيع الثوب والبذاذة والاحتراز عن الشهرة. البذاذة يعني الزهد وقلة الاهتمام بالثوب والمظهر أحيانا، التواضع في اللباس وعدم يعني المباهاة به. عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقيه. الحديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال محمد ابن إسماعيل منكر الحديث. قال أنس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وعن الحسن قال: خطب عمر وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. البذاذة القهل ورثاثة الهيئة، رثاثة الهيئة يعني عدم الاهتمام ب يعني الملابس كثيرا، وأحيانا يكون متواضعا يلبس الثياب المرقعة ونحو ذلك، وإن كان ليس على سبيل الشهرة. حديث البذاذة من الإيمان رواه ابن ماجه في الزهد، صححه الحاكم، وقره الذهبي، وحسنه الحافظ العراقي، وقال ابن حجر: حديث صحيح. إن البذاذة من الإيمان، رثاثة الهيئة يعني أحيانا يلبس ثيابا ليست يعني بالتي ينظر إليها الحسن الجميلة، أحيانا يلبس الحسن وأحيانا يلبس الرث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه، هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه. عن فضالة بن عبيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أخرجه أحمد في إسناده. سعيد بن إياس الجريري قد اختلط يعني فيه ضعف، ولكن صححه أحسنه غير واحد. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا يشمل، هذا حديث، حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال المنذري له شاهد، يشمل ثياب الغالية جدا التي تلفت النظر ويشتهر من لبسها بارتفاع ثمنها، وكذلك تشمل الثياب الغريبة مثل المرقعة ونحو ذلك في قوم ليسوا ممن يلبس ذلك إذا لبسه بنية الشهرة وإظهار الزهد كما يبدو. عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر ابن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد، أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويل، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا واقطعوا الركب واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض. وفي رواية: وزن وانزوا على ظهور الخيل نزوا واستقبلوا بوجوهكم الشمس فإنها حمامات العرب. الحديث إسناده صحيح. تمعددوا قيل هو من الغلظ، يقال للغلام إذا شب وغلظ تمعدد، وقيل معناه تشبه بعيش معد، وكان أهل غلظ وقشف، يقول كونوا مثلهم ودعوا التنعم. واخشوشنوا أراد الخشونة في الملبس والمطعم، وقول واخشوشبوا من الصلابة، يقال اخشوشب الرجل إذا كان صلبا، ويرمى بالجيم من الجشب وهو الخشونة في المطعم. عمر رضي الله عنه يأمر جنود المسلمين بأن يتميزوا في ملابسهم: اتزروا وارتدوا، البسوا الإزار والرداء، وانتعلوا وألقوا الخفاف، يعني ليس تحريما ولكن ليميزهم عن غيرهم، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخف، وكذلك وألقوا السراويل يعني البسوا الإزار والرداء أكثر، لا تستعملوا السراويل أكثر، يريد أن يخصصهم لذلك والله أعلم. وإلا فقد لبس أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وقد سبق ذكر السراويل قبل ذلك، فليس هذا على سبيل المنع، ولكن المقصود منه تميز جنود المسلمين بلباس يخصهم عن غيرهم والله أعلى وأعلم. ولذلك قال وإياكم والتنعم وزي العجم، يحذرهم من أن يتشبهوا بأهل التنعم وبالعجم في ملابسهم، لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بهم بعد ذلك في أخلاقهم، وتمعددوا وخشوشنوا وخشوشبوا كلها في يعني الزهد في الثياب والطعام والشراب. قال باب استحباب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على الرجل. عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، أطمار يعني ثياب بالية، قال هل لك من مال؟ قال قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل قد آتاني الله من الشاء والإبل. قال فليرى نعمة الله وكرامته عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال وهل تنتج إلا كذلك. ولم يكن أسلم يومئذ، الإبل بتاعتك لما تولد الناتج بيكون وافي وأذنه كاملة، فقال وهل تنتج إلا كذلك، كلها غير مشقوقة ولا مقطوعة الآذان كما كان يفعل أهل الجاهلية. قال فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها وتقول هذه بحر البحيرة التي للآلهة، وتشق أذن أخرى فتقول هذه صرم. قال نعم. قال فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله حل، وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد. موسى الله يعني ما قطع الله عز وجل آذانها على الشكل الذي خلقها عليه أحد من موساك، وساعد الله أشد من ساعدك، يعني ما قوة الله عز وجل أقوى من قوتك وفي عدمات الساعد، ولكن المعنى المقصود أن أمر الله، أمر الله عز وجل في الخلق سابق على فعلك، وما أمر به سبحانه وتعالى كونا في خلق هذه البهائم على هيئة كاملة وحلال شرعا فهذا أسبق مما فعله أهل الجاهلية. قال يا محمد أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضفني ثم مر بي بعد ذلك، أقريه أم أجزيه؟ أجزيه بما فعل معي وعملوا بالمثل. قال بل اقره، يعني احسن اليه. اخرجه احمد وابو داود والنسائي والترمذي في باب ما جاء في الاحسان والعفو. قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. تنتج ابلك، يقال نتجت الناقة اذا ولدت فهي منتوجة، كما يقال نفست المرأة فهي منفوسة، ونتجت الناقة أنتجها وهي أن تلي نتاجها، والناتج للإبل كالقابلة للنساء. نتجت الناقة أنتجها وهي أن تلي نتاجها، الناتج للإبل اللي بيولد الإبل. أنتجت الفرس حملت فهي نتوج ويقال منتج. هذه بحر، أي هي من البحيرة التي ذكرها الله ما جعل الله من بحيرة، وهي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن نظروا في الخامس، نتجت يعني ولدت خمسة أبطن نظروا في الخامس، فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها، فكانت حراما على النساء لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء. والصرم جمع الصريم، وهو الذي صرم أم أذنه، وهو الذي صرم أذنه أي قطع. وفي بعض الروايات فتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن وتحليل بعضهن على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كأن الإمام البغوي بوب هذا الباب بعد باب ترقيع الثوب والبذاذة لكي يدل على أنه لا يعني أنه على الدوام يفعل ذلك، بل يلبس المرقع أحيانا، وكذلك يلبس الحسن ويرى أثر نعمة الله عليه أحيانا أخرى. فهذا من التواضع ومنع الشهرة. فالذي يأنف أن يلبس ثوب مرقعا أو متسخا أحيانا أو يحافظ على هيئته الكاملة، لا نعني بالمتسخ القذر يعني، إنما يكون يعني لقلة الثياب قد تطول مدة اللبس حتى يتسخ ثم يغسل بعد ذلك. لكن المقصود أن الذي يأنف أن يلبس المرقع أو الوضيع من الثياب أحيانا لا يقبل ذلك مطلقا، عنده نوع من يعني الفخر على الناس أو نحو ذلك، فيفعل هذا وهذا كما ينتعل ويحتفي أحيانا. وعن عمرو بن شعيب نبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه الترمذي وإسناده حسن. عارفك نغمة الأذان دي نغمة موسيقى، ما اسمهاش أذان، دي نغمة موسيقى محرمة، عشان هم تعودوا من هم يعملوها قبل الأذان في رمضان ولا في غيره، فالناس افتكرتها نغمة إسلامية ولا حاجة. طبعا هذا كلام غير جائز. قال الإمام هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة. ممكن تكون الدفة بمعنى الذي يأتي جديدا دائما. يقول ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة على ما هو عادة العجم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، أما كثير من الترفه والتنعم. عن كان مما يدل عليه ما روى عن جابر ابن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا فقال ما كان يلد هذا ما يسكن به رأسه، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يلد هذا ما يغسل به ثوبه، أخرجه أبو داود وإسنده صحيح. ولذلك قلنا أن نهى عن الترجل كل يوم، أو كان ينهى عن الترجل إلا غبا، بحيث لا يكون شعثا دائما، وإنما يترك أحيانا تسليح الرأس في بعض الأيام بحيث لا يكون شعث الرأس، أو يشعث شعثا ليس منفرا، عندما يكون الشعر قصيرا يترك تسليحه بعض الأيام. إذا كان الشعر طويلا بحيث يتشعث جدا وتكون هيئته منكرة فيسرحه ويسكن به رأسه. وكذلك في أمر غسل الثياب فإن ذلك من النظافة، والله لطيف يحب النظافة، ولكن ليس أنه مثلا يلبس الثوب نصف يوم ثم يغسله، وإنما عندما يحتاج إلى ذلك، لا يصل إلى درجة القذارة المنافية للنظافة ويلبس ما اتسخ شيئا يسيرا. عن أبي الأحوص عن أبيه قال أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابا خلقانا، الثوب الخلق الثوب البالي الذي قد بلي، فقال لي ألك مال؟ قلت نعم، قال أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك. قلت إن رجلا مر بي فقريته فمررت به فلم يقرني أفأقريه؟ قال نعم. هذا حديث الذي قد تقدم. قال: باب الأنماط والرخصة في اتخاذها. الأنماط جمع نمط، بساط له خمل رقيق زي القطيفة، ومن الثياب الناعمة. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط، وأن يكون لنا الأنماط. قال: أما إنه ستكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته، يعني امرأته: أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعوها. بتذكره وقول لها: فتبعيني عنا الهدوم الناعمة دي. فتقول: مش الرسول قال هتكون؟ يبقى مش حرام، يبقى خلاص بقى خليها. فيروح جاي ساكت. هذا حديث متفق عليه. قال الإمام: قد روي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة، قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط جذبه حتى هتك، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال: فقطعنا منه وسادتين وحشوته مليفا فلم يعب ذلك علي. أخرجه مسلم في باب تحريم تصوير صور الحيوان. وفي ذا روايتين أو في عدة يعني معنيين، معنى أنها كان هذا النمط أو هذا القرام فيه تصوير فهتكه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك، وبين أيضا أنه يكره أن نكسو الحجارة والطين كما يضعون الستائر على الجدران، وهذا أمر لم يأمرنا الله به فلا ثواب فيه، وإن لم يكن محرما لكنه مكروه، لأن الرسول يعني جذبه وهتكه وقطعه، وهذا دليل أقل شيء على أنه مكروه، لأن الله لم يأمرنا أن نضع أموالنا في ذلك. وأما الوسائد فتجوز لأنها يتكأ عليها ينتفع بها. ها؟ البراءة يعني تتحط نعم، والستائر تتفرش على الحيطان، إنما يشرع ذلك على فتحة ليس على حجارة وطين، يعني يعملوا حاجة عشان تدخل الهواء ولا ينظر الناس إلى الداخل، شباك البلكونة نعم، عشان لما يفتحوا يدخل الهواء ويمتنع نظر الناس، ولكن ما يضعوه على الجدران فإن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة وطين. باب الفراش. عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. متفق على صحته، جلد محشوه بالليف، وهذا ليس بالناعم ولا باللين شديد الليونة، كما أنه ليس بالصلب. عن عائشة قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن عمر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير. الرمال اللي هو النسج، الحصير اللي هو المعروف ينسج الخوص وما يصنع منه الحصير يجعل كالنسيج، فهذا معنى الرمال. فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه. من نوم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحصير عمل أثر من الضغط، ظهر كالطبع على الجلد، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في قصة سؤال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. عمر بكى رضي الله عنه عندما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأخرجه البخاري في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس. وروي عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم الجلود، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. ها؟ الرمال بنقول أثر الرمال، الرحل الذي يوضع رحالهم الأدم، يعني ما يوضع على البعير الرحل زي البردعة بس بالنسبة للبعير تبقى اسمها رحل. عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. طبعا بلا شك ان الجلد بيبقى غير القماش، بيبقى اقل ايه ليونة، بتكون مخدة مصنوعة من الجلد غير مخدة معمولة مصنوعة من قماش. عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. اسناده حسن، اسناده الترمذي. متكئ على جانبه الأيسر. عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. حديث صحيح أخرجه مسلم. قال أبو سليمان الخطابي فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش آخر، ولو كان المستحب لهما أن يبيت معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذ فراشين لنفسه ولزوجته، وهو إنما يحسن له مذهب الاقتصاد، والاقتصاد أقل ما تدعو إليه الحاجة. والظهر والله أعلى وأعلم أن هذا مما أذن فيه، وإلا فأن ينام على فراش واحد لا بأس به، ولكن قد أذن له أن يكون له فراش مستقل قد يحتاج إلى أن ينام وحده أحيانا. وإلا فحديث أم سلمة أنها كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم معه على في خميلة، قالت فنفست فانسللت، فقال ما لك أنفست؟ انسلت يعني خفية خرجت من الثوب الذي له خمل، دليل على أنهما كانا في فراش واحد وتغطيا بثوب واحد، فهذا ليس بممتنع، حتى لا يظن أن هذا خلاف السنة مثلا أن يبيت مع امرأتي في فراش واحد. نقول أن هذا فراش للرجل وفراش لامرأته بمعنى يؤذن له في ذلك، لا يقال هذا زائد عن الحاجة. إذا جعل فراشا للرجل، إذا جعل الرجل له فراشا مستقلا وللمرأة فراشا مستقلا ليس هذا زيادة عن الحاجة، لأنه أحيانا يكون هناك رغبة في أن ينام منفردا أو أن لا يؤخذ أحدهما الآخر، أو تكون المرأة معها طفل مثلا فيحتاج الرجل إلى أن ينام بعيدا حتى يستطيع العمل بعد ذلك، يمكن أن تكون هناك أسباب. فمثل هذا ليس بتجاوز لأنه قال الرابع للشيطان، وهذا أيضا إذا لم يكن لهما أطفال بعد، فإذا كان لهما أطفال كان لكل واحد منهم فراش. يستحب جعل الفراش للضيف، لا إذا كان هناك يعني عادة من يأتيهم ضيوف، وإلا فهذا ليس عادة الكرماء أن لا يأتيهم أضياف أمثالنا كذا، فالأمر لسه في أرافية. من الحملة قال الإمام وقد روي عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه، الإبل النجيبة التي السمينة، يقول قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. خارج للمباهاة مع موكب وأخوه مش قادر يسير في الطريق وما يحملوش، وهو لا يركب هذه الإبل، زي ناس معهم عربيات فاضية وماشيين موكب عربي، كل واحد مركب عربية عشان يبقى موكب كبير. يقول وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. حديث حسن. والظاهر والله أعلم أعلم من طريقة الإمام البغوي أنه يقصد ببيوت الشياطين البيوت التي لا تسكن، يبني بيوتا شقة هنا وشقة هنا وشقة هنا ولا يسكن أكثرها، مدن كاملة على الساحل الشمالي وعلى ساحل البحر الأحمر لا تسكن طيلة العام، طيلة العام تسكن أسبوع في السنة أسبوعين في السنة، ويجعلها مغلقة والناس في ضنك، نسأل الله العافية. هذا من البلاء، ولذلك ورد ذم البناء فوق الحاجة، وأن يؤجر الإنسان في كل شيء إلا ما جعله في البناء، البناء الذي لا يحتاج إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل هو مستحب أن ندعو بهذا لمن لبس الثوب مغسولا؟ لا بأس أن يدعى بمثل ذلك، وإن كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. لماذا لم نثبت صفة الساعد من قول ساعد الله، بل نقول به، نقول كما ذكرنا نثبت صفة الساعد ونقول ساعد الله أشد من ساعدك، له معنى دل عليه سياق الحديث، وهو أن أمر الله سابق على أمرك وقوة الله أعظم من قوتك، لأن الحديث إنما ذكره في سياق ذم من يوحر البحيرة ويفعل أهل الجاهلية، وموسى الله أشد من موساك، وليس أن الله عز وجل استعمل موسى في خلق العباد، ولكن المقصود أن قطع الله لهذه الأذن بفعله عز وجل وأمره أشد من قطعك أنت، قطع الله هذه الأذن على هيئة معينة، وهذا معنى موسى الله أحد من موسى. نعم، ساعد الذي يكون فوق الكف. إيه الكف؟ الساعد ده ما تشاورش بقى، احنا بنتكلم عن اللغة. في البشر الذي يكون فوق الكف. يقول لماذا قلنا بكراهة كسوة الجدران مع أن ظاهر الإنكار التحريم؟ لا، الإنكار ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله نهانا أن نكسو الحجارة والطين، لو كان نهى يبقى فيه نهي إيه؟ تحريم، ولكن الرسول قال إن الله لم يأمرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المستحب ويترك المكروه، ولذلك لم يكن هناك دليل على النهي، لو قال نهانا أن نكسو الحجارة والطين لا قلنا بالتحريم، ولكن قال لم يأمرنا. نعم، في الإنكار ليه ننكر بس من غير تغليظ، نقول ماذا أبيتكم محموم أم تحولت الكعبة إلى بيتك؟ لما بعض الصحابة لقاهم كسوا الحجارة كانوا عاملين كسوة، فقال مستحمي البيت عشان كده ملبسينه، بيتكم محموم يعني في، أم تحولت الكعبة إلى ذلك، إن الكعبة هي التي تكسى فقط، فقال غلبتنا عليه النساء، فقال من كانت يعني من كان يعني نظن ان لا تغلبه النساء، يعني كنا نظن ان لا تغلبه انت يعني، فسكر يعني، وبعضهم كان يرجع من الدعوه اذا وجد ذلك، يبقى خلاص بدل ما يقعد ياكل قال له مبارك وراح جاي ماشي. شاب يريد أن يتزوج زوجة ثانية، زوجته الأولى ترفض ذلك ووصل الأمر إلى طلب الطلاق، وله منها طفل وطفلة، وهو لا يريد أن يفرق العائلة، هل يريد أن يتزوج عرفي ليخفي عنها؟ وهل يشترط علم والده ووالدته بالزواج؟ وبما تنصحه؟ أنصحه إن لم يستطع يعني أن يكون ذلك علنا أمام الناس، فهذه الرجولة، أن يكون رجلا فعلا يقضي على أهل بيته بما شرع الله سبحانه وتعالى، إن لم يستطع أن يفعل ذلك فلا يفعل. لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه بعد حين سوف تقبل المرأة أولا أن لا يقسم لها، إنه يخفي عليها معناه اشترط على الأولى على الثانية أنه لن يقسم، بالله حبيبي يجي بالنهار بس ويجي مستخبي ويداري الأمر، لأنه يعلم أنه سوف يعني تصنع له ما يشبه المشنقة في المنزل، فسوف يعلق فيها إذا لم يعني إذا اكتشف الحال. فلذلك نقول من لم يكن يعني قادرا على ذلك وعلى العدل كما ذكرت فلا يفعل، لأنها سوف تقبل مؤقتا، ثم بعد ذلك تجد أن الحياة مستحيلة بغير قسم، أو حياة في منتهى الصعوبة، أن يبيت عند امرأة كل الليالي والأخرى يأتيها نصف ساعة بالنهار ساعتين. وغالبا ما يقع أنه عندما يقضي حاجته من المرأة الجديدة يزهد فيها ككل ما يناله الإنسان، من أنه إذا نال ما يريد زهد فيه، وهو قال أنا مشترط عليها، وهذا الشرط باطل، من حقها في أي لحظة أن تطلب القسم. الشرط ده شرط لا يجب الوفاء به، هي تتنازل عنه متى شاءت، ومتى شاءت طلبته بالقسم يسقط حقها فيما مضى ولا يسقط حقها في المستقبل. يقول أنت اتفقتي، ومن حقي أن أرجع، يا امرأة من حقها أن ترجع، وإذا رجعت لزمه القسم فورا، بمجرد ما أن تطلب القسم يلزمه أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإن لم يفعل كان شقه مائلا، أتى يوم القيامة وشقه مائل. من يعجز عن ذلك يبقى إن خفتم أن لا تعديلوا فواحدة. وأما التي تطلب الطلاق فنقول قد فعلت منكرا، التي تطلب زوجته الطلاق لأجل أن زوجها يتزوج عليها وهي تحبه ولا تطيق فراقه إلا إذا تزوج، إذن ليس فيه عيب. المرأة التي تختلع إنما يجوز لها إذا كانت لا تطيقه بغضا، وهي في الحقيقة تحبه بدليل أنها تظل معه إذا لم يتزوج، وليست أنها لا تطيقه بغضا، وإنما هي لا تحتمل وجود الضرة، وليس لأنها تبغض زوجها. وهذه داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، حديث حسن. وهذا خطر كبير جدا على الأخوات، أن يطلبن الطلاق لمجرد أن يتزوج زوجها بأخرى، هذا منكر من المنكرات. وإذا رفعت قضية في المحكمة لتطلق للضرر كان كذبا وزورا، ووقع الطلاق باطلا وإن حكمت به المحكمة، وكان تحاكما إلى القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما لم تكن قد اشترطت عليه عند العقد أن لا تزوج عليها. فمسألة أن يعلم والده ووالدته ليس شرطا، ولكن كما ذكرت لا أنصحك أن تفعل إلا أن تكون رجلا. ها؟ لا، اشتراط عند العقد شرط فيه منفعة للمرأة، هذا من حقها، ويجب أن يفي لها ويعطيها حق الفسخ والطلاق إذا خالف، لا يحرم عليه الحلال، ولكن من حقها عند ذلك عندما إذا اشترطت. لكن ما لم تشترط، ولا أنصح الإخوة أن يقبلوا هذا الشرط، يعني مسألة إن هو عايزين تمموا الزواج تقول له ما اشترط ما اتجوزش عليه، لا لا مش هقبل هذا الشرط من اولها كده، ما يقولهاش انا هتجوز عليك، عايز في بعض الاخوه يقعدوا ينكدوا على الواحده من قبل ما ياخد يدخل بيها، من ان هو لا، هذا الامر لا يحتاج الى مثل هذا، الامر ده محتاج قرار حاسم وتنفيذ خلاص، ما تقعدش تسلخ بقى ايه تزن السكينه سنه قبل ما تذبح، فبالك ان انفذ الامر ان كنت تريد، ولا تقبل هذا الشرط. نعم، طيب سيرة الموضوع بالضبط. ايوه صح، حقها اسمه، من حقها تتنازل، لكن انا بقول لك الواقع ان هو بتتنازل الاول، بعد شهرين تقول مش طايقه مش قادره، ظلم، مش هستحمل ان هو يبيت عند تاني على طول، ومش معنى هي، وانا عايز حقي، وهو يقع في حيصه بايص، يبقى ما يقدرش ان هو يقسم، والاولانيه مش عارفة، ولو قسم بدأ ليلة وليلة يبقى عرفت، يبقى الأمر انتهى. أيوة، بس هي من حقها ترجع في الهبة، من حق المرأة أنها تهب، من كل ليلة بتتجدد الحق ده، فمن حقها في أي ليلة تقول له خلاص الموضوع انتهى، ده يؤثر فيما مضى إن هي ما لا يجب القضاء. يا مولانا بتقول ايه؟ لا، الجواز العرفي ده موضوع تاني بقى، الجواز هو كده. بس الجواز العرفي مش كله, مش كل العرفي حرام. العرفي معناه مش مسجل, ماشي كده. لو كان بعلم أبيها والولي يعني وبعقده ومع الإشهار فعلا, لأن الرسول أمر بإعلان النكاح, فهذا هو الزواج المشروع. كل ما تسجلش عند الحكومة ده موضوع تاني, لا ده ما يؤثرش في الرجعة. أما إذا تزوج بغير علم أهلها بدون ولي فالزواج باطل, يبقى مش زواج أصلا يعني. ولكن كما ذكرنا اللي عايز يتجوز يبقى إيه, يبقى قراره حاسم وعادل ومعلن وزواج شرعي صحيح, ما حدش يتكلم معاه. الزواج من غير إشهاد باطل, الزواج من غير إشهار خلاف السنة, والظاهر أنه واجب أن يشهر. فالعقد صحيح وواجب أن يشهر, لأن الرسول قال أعلنوا النكاح, يبقى لابد من إعلان النكاح. الإعلان ممكن يحصل في مسجد من المساجد, ويحصل في الجيران المكان اللي موجود فيه, هو لازم الناس كلها تبقى عارفة أنه هو اتجوز. ويأثم إذا تواصوا بالكتمان على الراجح. قول مالك أنه بطل لأنه يشترط الشهود. الصحيح يشترط الشهود ويجب الإعلان. سبحانك اللهم وبحمدك.